سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. مع بعض. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الصمد الصمد الصمد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له كفؤاً كفؤاً كفؤاً أحدٌ كفؤاً كفؤاً أحدٌ أحدٌ كفؤاً أحد كفؤاً أحد كفؤاً أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له كفؤاً أحد كفؤاً أحد ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفؤاً أحد يلا ركز ركز الآن سنقرأ بعض الآيات معا سنربط بين الآيات يوه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لاحظوا كيف ربطنا أحد الله ركزوا سأعيد قل هو الله أحد الله الصمد قل لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له يلا أحسنتم نعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. أحسنتم. يلا اقرأوا قراءة جماعية. واحد قفوا قفوا قفوا قفوا قفوا قف. أيوة قف. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقل هو الله أحد لله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ما شاء الله. اجلسوا أحسنتم. يلا يحيى اقرأ اقرأ وحدك. قف قف قف بصوت مرتفع. بسم الله أحسنت.